أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تخافون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله صل على سيدنا النبي محمد. جميل. الله يسمع خير يا ابو عمر. الله يبارك لك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله أرسل رسوله بالهدى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه

يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لبعضكم لبعض ما تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله يحافظ عليك. ما شاء الله عليك يا دكتور. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بنا وإن فتبا تبينوا Oh. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعبدتم واعلموا أن فيكم رسولا واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول ولكن الله وأوجب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم يا حبيب قلبي. نعم يا اهل الحب يا حبيب قلبي. نعم. الحب. نعم يا حبيبي نعم. الله.